السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات ابن سند الإسلامية بجدة أن تهدي إليكم إصدارها العاشر، والذي يحتوي على قصائد وعظية. قصائد وعظية؟ نعم، إنها قصائد وعظية من السلف الصالح. وخذوا هذه الكتب وقلبوا صفحاتها. إنه ذهب حقيقي. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. من أحس لي أهل القبور ومن رأى، من أحسهم لي بين أطباق الثرى، من أحس لي من كنت آلفه ويألفني فقد أنكرت بعد الملتقى. يا معشر الأموات يا ضيفان ترب الأرض، كيف وجدتم طعم الثرى؟ أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. أما الزمان فواعظ ومبين لك إن فهمت، وكفى بعلمك في الأمور إن انتفعت بما علمت. من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرم، من حفظ العهد وفى، من أحسن السمع فهم. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تعرى فروع الأنس بي وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ تسجيلات ابن سند الإسلامية بجدة تحييكم وتهديكم الجزء الأول من سلسلة الذهب ممن ذهب. زاد حبي لقرب أهل المعاصي دون أهل الحديث والإخلاص، كيف أغتر بالحياة وعمري ساعة بعد ساعة في انتقاصي. ولإبراهيم ابن مسعود الألبيري وصية ناصح. تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسو